كلها في الاسم الأعظم بس بستطعشي جيت أنا إلى 28 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلنا نبدي هذا نرتاح منه. خذ الكتاب هذا. نتكلم فيه المنديل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشرنا في آخر الدرس الماضي أن الرازي ذكر أشياء والفاظ تطلق على الله جل وعلا، وأطال في هذا البحث كالشيء وما في معناه شيء الموجود والسرمدي والأزلي والجوهر وإلى غيره. شوف باختصار بدون تفصيل شو يقول الباب الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الرازي في تفسيره الباب الرابع في البحث عن الأسماء الدالة على الصفات الحقيقية: قد عرفت أن هذا البحث ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول الأسماء الدالة على الوجود، وفيه مسائل: تسمية الله بالشيء. المسألة الأولى: أطبق الأكثرون على أنه يجوز تسمية الله تعالى باسم الشيء، ونقل عن جهم بن صفوان أن ذلك غير جائز. أما حجة الجمهور فوجوه: الحجة الأولى قوله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. وهذا يدل على أنه يجوز تسمية الله باسم الشيء. فإن قيل: لو كان الكلام مقصورا على قوله قل الله لكان دليلكم حسنا، لكن ليس الأمر كذلك، بل المذكور هو قوله تعالى: قل الله شهيد بيني وبينكم. وهذا كلام مستقل بنفسه ولا تعلق له بما قبله، وحينئذ لا يلزم أن يكون الله تعالى مسمى باسم الشيء. قلنا لما قال: أي شيء أكبر شهادة، ثم قال: قل الله شهيد بيني وبينكم، وجب أن تكون هذه الجملة جارية مجرى الجواب عن قوله: أي شيء أكبر شهادة، وحينئذ يلزم المقصود. الحجة الثانية قوله لا تعالى: لا نطيل في مثل هذا، لكن هي أمثلة على ما تعرض له الرازي من هذه الأشياء أو من هذه الألفاظ التي تطلق على الله جل وعلا مع خلاف بين أهل العلم في جواز إطلاقها. وطريقة سلف الأمة وأئمتها بالاقتصار على ما جاء عن الله وعن رسوله في هذا الباب، ولا يتوسعون في هذا أكثر مما نص عليه على أنه اسم، ولذلك كثر الكلام واللغط فيما أورده نفيا وإثباتا. مما ذكره في آخر المبحث الجوهر، اقرأ من الشيء لقيته اي وهذا يكثر الكلام فيه عند المتكلمين حتى ممن ينتسب إلى أحمد نفيا أو إثباتا. فالسفاريني في عقيدته وهو متابع للإمام أحمد، وهذا ممن تقد عليه قوله: وليس ربنا بجوهر ولا عرض تعالى ربنا ذو العلا. المقصود أن مثل هذه الأمور التي لم ترد في كتاب الله ولا في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام لا يجوز إطلاقها على الله جل وعلا نفيا ولا إثباتا، نفيا ولا إثباتا. وهذا من انتقد على السفاريني ولوحظ عليه، وعلى شرح عقيدته تعليق للشيخ سليمان بن سحمان وكلام لأبي بطين وغيرهم يلزمون فيه الجادة التي هي الاتباع المحض في هذا الباب، وأنه ليس بقابل للاجتهاد ولا للنظر. ولكن الذي حصل في مسألة الذات يخشى أن يفتح باب لمثل هؤلاء، وإلا فالأصل حسم المادة. اللي ما ثبت صراحة عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام نفيا أو إثباتا لا نتعرض له، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ذلك إطلاق لفظ الموجود على الله سبحانه وتعالى، إطلاق لفظ الذات، إطلاق لفظ النفس، إطلاق الشخص على الله جل وعلا، إطلاق النور، إطلاق الصورة، إطلاق الجوهر، إطلاق الجسم، إطلاق الآنية والماهية والحق على الله سبحانه وتعالى، إطلاق السرمدي ووروده في الكتاب والسنة. لكن هل هو ورد في حق الله جل وعلا؟ يتوسعون، يفتحون المجال لعقولهم، فلا يسلم كلامهم من انتقاد. وما أحسن طريقة السلف، وهي الأعلم والأحكم، بخلاف قول من يقول أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. العلم والحكمة تابعة للسلامة، لا خير في علم ولا حكمة يتبعهما عطب. لما في سلامة لا علم ولا حكمة. ولذلك كتبهم التي يسمونها كتب الحكمة، يسمون أنفسهم الحكمة، من أين الحكمة وهم يأتون بما يخالف الكتاب والسنة؟ المقصود أن طريقة السلف أوضح وأسلم وأعلم وأحكم وأبعد عن تعريض النفس لما لا تحمد عقباه. نعم. في تحرير أمثال هذه، في تحرير هذه المثالج كذا، هل يوثق بكلام الرازي؟ لا، لا يوثق، لا لا، لأنه ما اتخذ الكتاب والسنة منهجا له وديدا وسبيلا يقتفيه. لا، كعلم ملاحظات كثيرة في كتابه، لأنه حكم عقله في كثير من المسائل العقدية. هو مسألة الأسماء الحسنى وما ورد فيها من النصوص مسألة في غاية الأهمية، وابن القيم رحمه الله لها عناية فائقة في النونية، فذكرها وشرحها، وفائدة المسلم منها عظيمة جدا، ليدعو الله بها، ليدعو الله بها. ولا داعي لأن يتتبع الطرق والسبل ويستقصي ويسوعب ما قيل، لا، ما لازم. وإلا فالأسماء الحسنى لا حصر لها، لا حصر لها. أو استأثرت به في علم الغيب، في علم الغيب عندك. وأما حصرها في 100 أو 99، 99 مئة إلا واحدة، كم عددها في هذا الحديث؟ والله ما هم منها، ما هم من 99. الله، إذن يكون تمام 100. ها؟ عند الترمذي؟ لا، أنا أقصد من حديث الصحيحين إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد. الله اسم ولا ما هو باسم؟ داخل في 99؟ لا محتمل، محتمل. أطلقت الآن الله الأولى، أردت سبحانه وتعالى نفسه سبحانه التي من أسمائها الله، ما فيها ذكر الله. إن لله 99 اسما. ما خاك يا شيخ، هم يقولون الاسم للمسمى، هو الآن لما قال إن لله هذا المسمى 99 اسما منها الله. شو؟ جعلوا إيش؟ ضمن 99. الحصر بالتسعة والتسعين والتأكيد بمئة إلا واحد يعطي هذا المفهوم، لكن قول من يقول من الشراح أن الاسم الأعظم وهو الله، هذه الأسماء 99 لهذا الاسم. والمسألة تدور حول كلامهم في الاسم والمسمى. إذا كان الاسم هو المسمى شيء أو كان غيره شيء آخر. على كل حال هذه التفاصيل يرجع إليها في الشروح وأمرها واضح. من علم من يثبت أن الأسماء من هذا الحديث 100 اسم، بدءا بلفظ الجلالة الله وما عطف عليه من 99. سم قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وشي كلامه صفة من صفات الكلام، صفة من صفات كلام الله، صفة من صفات. تجوز الاستعادة بها. كلامه الذي منه القرآن. ها؟ هو يجوز الاستعادة بالاسم والصفة، ولكن نعم دعاء الصفة شرك، يقول شيخ الإسلام شرك. نعم استعادة. ها؟ ما دام دخلت باء التوسل هذه، يقول يحصل ويجوز توسلا ولا يجوز مباشرة، يعني تقول يا رحمة الله ويا عزيز. استعادة غير السؤال. استعادة أعوذ بكلمات الله، استعاذة غير أن تسأل الصفة. لا يجوز أن تسأل غير الله جل وعلا. سم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما القرآن فإني أقول إنه كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله به صدقا وسمعه جبريل منه حقا، وبلغه محمدا صلى الله عليه وسلم وحيا. وأن كاف ها يا عين صاد وحاميم عين سين قاف الآيتان، وقاف ونون عين كلام الله تعالى حقيقة، وأن الله تكلم بالقرآن العربي الذي سمعه الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعه كلام الله وليس قول البشر، ومن قال إنه قول البشر فقد كفر والله يصليه سقر، ومن قال ليس لله في الأرض كلام فقد جحد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله بعثه يبلغ عنه كلامه، والرسول إنما يبلغ كلام مرسله، فإذا انتفى كلام المرسل انتفت رسالة الرسول. ونقول إن الله تعالى فوق سماواته مستوى على عرشه باين من خلقه، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، وإنه تعالى إليه يصعد الكلم الطيب وتعرج الملائكة والروح إليه، وإنه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وإن المسيح رفع بذاته إلى الله، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرج به إلى الله حقيقة، وإن أرواح المؤمنين تصعد إلى الله عند الوفاة فتعرض عليه وتقف بين يديه، وإنه تعالى هو القاهر فوق عباده، وإن المؤمنين والملائكة المقربين يخافون ربهم من فوقهم. وهذه الزيادة لا تصح، فإنها ستأتي في آخر الفقرة. نعم. وإنه تعالى هو القاهر فوق عباده، وإن المؤمنين والملائكة المقربين يخافون ربهم من فوقهم، وإن أيدي السائلين ترفع إليه وحوائجهم تعرض عليه، وإنه سبحانه العلي الأعلى بكل اعتبار. فلما سمع المعطل خلاص. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. هذه المناظرة التي ذكرها ابن القيم بين مثبت للصفات وبين معطل جهمي أو جاحد للصفات أيا كان، لما ذكرها إجمالا بدأ يفصل في أهمها، وهي مسألة، والكتاب كله تفصيل، النونية النظم كله تفصيل لهذا المعتقد، لكن من أهم ما يقرأ ويبحث في هذا الباب القرآن الذي هو كلام الله، وأنه تكلم به جل وعلا بصوت وحرف سمعه جبريل وبلغه إلى محمد عليه الصلاة والسلام، والخلاف في كلام الله جل وعلا بين الطوائف المنتسبة إلى القبلة كلام كثير طويل تشعب والتزم بلوازم بدأها المبتدعة إلى أن وصلوا إلى حد خرجوا فيه من الدين وأنكروا رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام من حيث لا يشعرون. يقول رحمه الله: وأما القرآن فإني أقول إنه كلام الله، وهذا معتقد كل مسلم، كل مسلم يقول هو كلام الله، ثم كل على مذهبه في فهم هذه الكلمة، فأبلغ مأمنه حتى يسمع كلام الله. هل مثل هذا اللفظ ينكره الجهمي أو يتأول؟ يتأول. لو أنكره كفر من أول وهلة، خلاص أنكر شيئا من القرآن لا يستطيع أن ينكر، لكنه يأتي بكلام يتأول فيه معنى كلام الله جل وعلا وهو في حكم الإنكار، لأن مؤداه الإنكار، أنه كلام الله منزل غير مخلوق، منزل من عند الله جل وعلا، نزل به جبريل على محمد عليه الصلاة والسلام، منزل غير مخلوق، ووصفه بالتنزيل لا يكفي، لأنه نزل من السماء أشياء غير القرآن، فلا يكون وصفا كاشفا للقرآن حتى يخرج ما عداه. ما الذي نزل؟ نزلنا الحديد فيه بأس شديد، نزل من بهيمة الأنعام 8 أزواج وغير ذلك، ما نزل المطر، ها؟ كله مخلوق، نعم صح، غير مخلوق، وأما ما عداه فهي كلها من مخلوقات الله جل وعلا. منه بدأ وإليه يعود، بدأ تكلم به ابتداء وإليه يعود في آخر الزمان، حيث يأذن الله برفعه من الأرض فيمحى من الصدور ومن السطور ولا يبقى شيء منه، حتى المحفوظ يذهب وإليه يعود. تكلم الله به صدقا، تكلم الله به صدقا وحقا وحقيقة، وسمعه جبريل منه حقا، بخلاف من يقول أن جبريل سمعه من الشجرة. قالوا سمعه من الشجرة لئلا يعترفوا بأن الله تكلم، وش الشبهة عندهم أنه سمعوا من الشجرة؟ ها؟ ها؟ هم الشبهة فينا فيه أن المركب من الأصوات والحروف هي أقوال البشر وليست من كلام الله جل وعلا، لأننا لو أثبتنا أصوات وحروف فقد شبهناه بخلقه، وناديناه من جانب الطور الأيمن. شو؟ إلى الصوت والحرف عندهم حادث، هذا كلام الأشاعرة، هم يختلفون على الجهمية، الجهمية ينفون بدون تفصيل، ينفون أنه كلام الله، والأشاعرة ما ينفونه، يقولون كلام الله أو عبارة عن كلام الله، لا يقولون كلام الله وإنما يقولون عبارة عن كلام الله، والماتريدية يقولون حكاية عن كلام الله. أيهم أسهل؟ العبارة والحكاية؟ العبارة. شو؟ الماتوريدي أقرب قولا هذا العبارة، لأنهم يقولون بالكلام النفسي الذي يعبر عنه اللسان، الذي يعبر عنه اللسان، ويستندون إلى قول الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، هذا قوله، فهو ليس بكلام الله وإنما هو عبارة عن كلام الله. من الذي عبر به عن الله؟ جبريل، جبريل عبر به عن كلام الله جل وعلا. كيف عرف جبريل؟ كيف عرف ولم يسمع شيئا على قولها؟ هذا الكلام الذي خلقه الله جل وعلا في الشجرة فهمه جبريل وعبر عنه، كلام ما يخطر على بال، لكن هذه المصطلحات التي ظلوا فيها عن طريق الحق بسبب اتباعهم ما تلقوه عن من يسمونهم الحكماء، عن الفلاسفة في هذه القواعد التي قعدوها وأجروها على كل شيء. الآن المواقف وشرح المواقف، تقرأ كلام عندهم أنه مرتب ومنظم وهو في الحقيقة لا شيء، ما تمسك شيء، ثم في النهاية يكون مآلهم التعطيل والنفي. أحسن الله عليك، قول الماتريدية أنه حكاية، وش المقصود؟ أنت الآن ما عمرك سمعت بالأسئلة أو في كلام في الدروس في الجامعات وغيرها يقول الله تعالى حكاية عن موسى، عن موسى مثلا. هذا صحيح ولا مو بصحيح؟ ممكن إذا كان المقصود صحيح، إذا كان ليس يقول فيه. الله جل وعلا حكاية عن آدم عليه السلام، حكاية عن فلان، ها؟ منتشرة، أي شو؟ لكن التعبير صحيح ولا لا؟ ها؟ قال الله على لسان موسى حكاية عن موسى، ها؟ يقص عن موسى، صح، ما قلنا شيء. فالمتكلم هو الله جل وعلا باللفظ المذكور، باللفظ المذكور. أما إذا قلت حكاية فقد يكون بغير اللفظ، ها؟ يحصل بغير اللفظ، لكن هذا الذي ينزل على محمد لفظ الله جل وعلا. حكاية عن موسى، الحاكي هو الله جل وعلا، والمحكي عنه موسى. بينما ما يريده الماتريدية الحاكي غير الله، والمحكي عنه هو الله. يعني كل حاكي جبريل عليه السلام مثلا، وين في القرآن جملة؟ لا لا، قال الله جل وعلا، القائل هو الله، حكاية المحكي عنه موسى مثلا، والحاكي على أي حال هو الله. ولكن لكون اللفظ موهما ومشبها لقول المبتدع يمنع من هذه الحيثية، وإذا دققت فيه وجدته يختلف عن قول الماتريدية. لا، لكن أنت ما دركت الفرق بين قول الماتريدية حكاية عن الله وبين قول من يقول الله يقول حكاية عن فلان. وإلا نجزم بأن بعض الألفاظ التي جاءت في القرآن على ألسنة من تقدم ممن لا ينطقون العربية، واللفظ الموجود عندنا عربي، هل هذا حكاية من حكي عنه أو أن الله جل وعلا هو المتكلم؟ ما هو بصحيح. جبريل تلقاه عن الله جل وعلا مباشرة، وجاء في خبر عن ابن عباس أن الله لما تكلمه تكلم به أنزله إلى السماء الدنيا، وجبريل ينزله على حسب الوقائع والحوادث من هذا المنزل إلى السماء الدنيا. هذا مروي عن ابن عباس في سند صحيح معروف، لكن هل هو صحيح في واقعه؟ إن أنزلناه في ليلة القدر جملة، ولا بداية التنزيل في رمضان كما يقول ابن القيم؟ ها؟ لكن وش معنى أنه أنزل جملة واحدة في ليلة واحدة إلى السماء الدنيا ثم نزل على حسب الوقائع والحوادث؟ يعني ما نزل في آخر سنيه عليه الصلاة والسلام هو مما أنزل في ليلة القدر الأولى؟ ها؟ لأن فيه وقائع مربوطة بحوادث آنية، المجادلة مثلا، ما هي بنزلت السورة بسبب قصة حصلت في عهده عليه الصلاة والسلام. ها؟ هل هذه السورة أنزلت إلى السماء الدنيا في أول من ليلة من ليالي القدر؟ والشيء يعني هم الآن يقولون نزل جملة إلى السماء الدنيا، يكون على ابن عباس غير واحد من السلف، بل بعض ما يفهم من كلامك شيخ الإسلام أنه محل إجماع، ثم ينزل من رب العالمين سبحانه مرة أخرى، ما ينزل من هذا الذي نزل كعلم الله، هو يعلم سبحانه أن ستحصل هذه المجادلة، وعلم العلم الذي يقوم به الظهور والتحرك لما حصلت المجادلة وقد سمع الله، يقول ما في إشكال. ولهذا أنكروا على بعض المتأخرين المعاصرين لما أنكر هذا الأمر وحول إلى معنى ابتدأ نزوله، قال لأن هذا ثابت عنه السلف، بل يحكي بعض الإجماع. في شيء مرفوع، في شيء مرفوع، لكن شيخ ابن عباس أو شيء لن يقوله من نفسه، ثاني شيء هم يحكون بعضهم يقول وغيرهم من السلف، يعني يجعلون حتى قول الجمهور، يعني ما هو محل اتفاق، بعضهم يحكيه اتفاق، لا يختلط بين هذه بين مسألة تفسير الآية، هو حتى لو جاءت الآية ابتدى هو هذا أمر ثابت عنده. أيوة، يعني نزول جملة ما يتمانع إن قلنا بتسليم المعنى هو ابتدأ النزول، ما يتمانع، لكن الإشكال من يجعل ابتدأ النزول هو ضد قول ابن عباس، يعني النزول الثاني تقصد، في نزول أول ونزول ثاني. النزول الأول جملة إلى السماء الدنيا، وليس له علاقة بما نزل ثانية، يعني لا يأتي أحد. الأشاعر وش سووا أثر ابن عباس؟ الأشاعر قالوا نزل جملة وأخذ من هذا، قالوا لا، هو نزل جملة ثم نزل وأخذ مباشرة، أخذ من مباشرة، تلقاه جبريل مباشرة من الله، هذا مقرر، هذا مقرر. ولا يحصل بينهم استغلال لأثر ابن عباس على المعتقد الباطل كعلم الله سبحانه وتعالى. ما وقفت على من يشكك بخبر ابن عباس، ما وقفت على من يشكك فيه. في أحد المعاصي ما تبان، لكن هو رد عليه رحمه الله، جاء في جنات النعيم. كأن الشيخ ابن إبراهيم في السؤال حق الأخ هذا اللي هو حق الإجازات، أول الفتاوى له رسالة في الرد على هذا، يتطرق الشيخ طبعا. والذين كتبوا حضر زي الشيخ بن قاسم عبد الرحمن لما كتب في مسألة، طبعا هو الشيخ عبد الرحمن يكاد هو كلام شيخ الإسلام بس رتبها الشيخ اللي هي في مقدمة التفسير اللي سواها هو. شو اسمها؟ شرح مقدمة التفسير، ما شرح مقدمة شيخ الإسلام، هو كتب مقدمة بنفسه وحش عليها وأخذ كلام شيخ الإسلام بس رتبه الشيخ. وهذا الجامع اللي طلعوا هذا حق السبع مجلدات حق التفسير، لما جاء في أحد الآيات جمعوا كلام الشيخ موضع يستفاد منه. آية الدخان أو آية القدر، لك الصلاة عليك، نزلوا في ليلة مباركة. هذه يقولون أنها ليلة القدر أو ليه؟ في قول آخر، في قول آخر أو ليلة النصف من شعبان. أصل إليك على هذا القول، يعني يكون الرب جل وعلا تكلم مرتين بالقرآن. إيه. على هذا القول. شو؟ والله اللي أنا أعرف إن أثر ابن عباس مشكل. ولا يمنع أننا نبحث المسألة ونصل إلى الحق إن شاء الله تعالى. تكلم الله به صدقا وسمعه جبريل عليه السلام منه، يعني من الله حقا، وبلغه محمدا، يعني جبريل بلغ ما سمعه من الله حقا محمدا صلى الله عليه وسلم وحيا. ثم ذكر أمثلة من الحروف المقطعة، وأن كاف هاء ياء عين صاد وحاميم عين سين قاف وقاف ونون عين كلام الله تعالى حقيقة، عين كلام الله تعالى حقيقة، وأن الله تكلم بالقرآن العربي الذي سمعه الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعه كلام الله وليس قول البشر. الكلام العربي، القرآن فيه أعلام أعجمية بالاتفاق، فيه أعلام أعجمية بالاتفاق. إبراهيم عربي ولا أعجمي؟ أعجمي. وأنه ليس فيه جمل ولا تراكيب أعجمية بالاتفاق، والخلاف فيما عدا ذلك من بعض الأشياء التي وجدت في القرآن ووجدت في اللغات الأخرى، وقالوا إنها مما توافقت عليه اللغات، فيكون عربي وهو موجود في لغات سابقة، تكلم به العرب كما تكلم به الأمم الأخرى، فيكون هذا من التوافق. وأن الله تكلم بالقرآن العربي الذي سمعه الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعه كلام الله وليس قول البشر. تطاول بعض الكتاب من المعاصرين على كلام الله جل وعلا، وانتقدوا بعض الألفاظ وقالوا إنها مدسوسة، وللروافض من ذلك النصيب الأوفر. قالوا إن بعض الكلام لا يصح عن الله جل وعلا، وبعض كلام الله جل وعلا حذف من المصحف تقريرا وتأييدا لآرائهم الباطلة ومزاعمهم ودعواهم الضالة. وقالوا إن هذا المصحف الذي بين أيدينا ينقص قدر الثلث، وزادوا سور رأيناها في بعض مطبوعاتهم كسورة الولاية وغيرها، وهناك كتاب اسمه فصل الخطاب في تحريف كلام رب الأرباب لمن؟ لا ترى فصل الخطاب مو بالجزائر. كتاب مطبوع متداول عنده. لا لا ما هو بنعمة الجزائر، رافض الخبيث من غلاتهم، لكن فصل الخطاب ما هو طلعوه من الجوالات. ها اي الطبرسي او الطبرسي، ها مثل الجزائر معروف منهم خبيث مخبث. البحار لا في أعيان الشيعة في 35 مجلد، وأدخل فيه كثير من علماء السنة، وهذه عادة المبتدعة يجيرون بعض من لا يدخل في شرطهم لينفخوا كتبه. البحار كان 10 مجلدات ثم زيد عليه، وما زال يزاد عليه ممن تأخر وجاء، إلى أن وصل إلى 100 وزيادة. قاتلهم الله، قوم بهت يضعون ويفترون، والله المستعان. إن ربك لبالمرصاد. لا لا لا الجزائري نقل عنه. ها؟ أدري قبل 10 سنوات ولا 8 نسيت، سووا إشكالية كبيرة على نسخة، هل هي فيها عدم ولا ما في عدم؟ عشان يرجعون يعني صارت جد شدة على. الله المستعان. سووا إشكالية كبيرة عشان ترقيع صار لما بعض العوام جاتهم زي الصدق. قاتل رحمك الله. الذي سمعه الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعه كلام الله وليس قول البشر. مرة في مسجد الديرة وجدت مصحف موضوع في المسجد صفحاته تزيد على الألف، في مقدمة لضال من ظلالهم، وفي خاتمة، وفي سورة الولاية وسورة كذا وكذا، وفي نهايته صور لعلي بن أبي طالب والحسين وصور فلان، وعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يطير فوق السحاب، لأنهم يزعمون أنه هكذا وأنه سيرجع، وعندهم عقيدة الرجعة في آخر الزمان مقررة، صلى الله عليه وسلم. عندنا كتب ممكن الله خلصنا منه. جميعه كلام الله وليس قول البشر، ومن قال إنه قول البشر فقد كفر، والله يصليه سقر. وهذا منصوص عليه في سورة المدثر. ومن قال ليس لله في الأرض كلام فقد جحد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. الرسالة معتمدة على وحي يبلغ عن الله جل وعلا، فإذا انتفى هذا الوحي الرسالة لابد لها من رسول، والرسول لابد أن يأتي برسالة من مرسله، وهذه الرسالة إذا انتفى ما أرسل به رسولها انتفت. ولذلك قال ومن قال ليس لله في الأرض كلام فقد جحد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله بعثه يبلغ عنه كلامه، والرسول إنما يبلغ كلام مرسله. أنت لو يجيك واحد يقول أنا مرسل لك من فلان، تقول بما أرسلك؟ هات كلام، سواء كان مكتوب أو محفوظ، قال ما عندي شيء. وش يصير ذا؟ ها؟ يعني خلينا نتنزل نقول محفوظ، لأن بعض الثقات يقبل كلامه، أو كل الثقات يقبل كلامهم إذا قالوا إنهم مرسل، إنه جايهم فلان خلاص ونعم بفلان. لكن هات، وش قال لك فلان؟ وش أرسلك به؟ قال والله ما أدري. يصير رسول؟ ما يصير رسول. هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله، والرسول إنما يبلغ كلام مرسله، فإذا انتفى كلام المرسل، يعني في الصورة التي ذكرناها في المثال، انتفى كلام المرسل لا شفوي ولا تحريري، وش يصير؟ انتفت رسالة الرسول، انتفت رسالة الرسول. والله المستعان. طولنا عليكم. أبو عبد الرحمن لا تنسى الموضوع، شوي موضوع. ها إيه حد ابن عباس؟ من السائل هذا يقول ما أفضل وأصح طبعات سنن أبي داود، ما رأيكم بطبعة دار التأصيل؟ هم الشرح الذي توصون به لسنن أبي داود، وما الفرق بين روايات سنن أبي داود المختلفة كرواية اللؤلؤي ورواية ابن داسة ورواية ابن الأعرابي؟ الطبعات كثرت وحقق من جهات، وهذه التحقيقات ما قمت بمقابلتها والخروج بأفضل الطبعات، لكن في الجملة كلها طيبة. والطبعة التي حققها محمد عوامة هي على نسخة ابن حجر الذي بخطه، خط ابن حجر. فالنصيحة لطالب العلم الذي يريد التحقيق والتحرير أن يجمع الطبعات ويقارن بينها، وأيضا الروايات المشار إليها وغيرها، باللؤلؤي وبن داسة وبن العرابي وغيره، ويعتني بشرح الخطابي الذي هو أول الشروح، تهذيب ابن القيم رحمه الله الذي تكلم فيه على علل أبي داود، وشرح شمس الحق لعون المعبود، ومأخوذ من الخطابي وابن القيم، لكن فيه فوائد. وأطول الشروح شرح ابن رسلان طبع أخيرا. أما شرح اللي هو غير قبل السبكي، بذل المجهود، فشرح فيه فوائد مسائل فقهية لكنه متعصب لمذهبه، متعصب لمذهبه. والسبكي المنهل العذب المورود شرح مرتب، وقلد فيه شرح العيني على البخاري لكنه ما كان ناقص الشرح. الله المستعان. جزاك الله خير. ها السلام. صحيح. يقال شيخنا في هذا الموضوع استفاد منه قول من الإمام الطحاوي، عبارته قريبة من الطحاوي في الطحاوي. مش قال؟ قال له أما القرآن فإني منه بدأ تكلم الله به صدقا، وسمعه جبريل من الحق، وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم وحيا، ثم قال وليس قول البشر، ومن قال إنه قول البشر فقد كفر الله. إيه قريب من كلام الطحاوي، والعلماء يستفيد بعضهم من بعض. ويقولون أحيانا قد يقع الحافر على الحافر. توافق سير توافق. عندما في القرآن نقرأ وإذ قال موسى، يعني يصح أن أقول هذا حكاية الله عن موسى؟ أنت إذا حررت المعنى وابتعدت عن مراد ما تريد إياه لا مستحيل، بس إن المشابهة في اللفظ كيف نستطيع التعبير الصحيح مثلا؟ وإذ قال موسى، قال الله تعالى وإذ قال موسى، في قصة موسى أو في قصة موسى. بارك الله فيك. ها قال حكاية عن كلام الله يؤول إلى عبارة، لا العبارة غير الحكاية. وش يؤول إليه؟ ها؟ قال حكاية عن كلام الله، يقول ليس بكلام الله لكنه حكاية. لكن من الذي حكى؟ فرق بين يكون الحاكي الله جل وعلا عن بعض خلقه كما في قصص الأنبياء، أو يكون الحاكي جبريل عن كلام الله جل وعلا، يعني أنه لا ينقل كلام الله وإنما يحكي عنه حكاية. هذا كلام ما تريده شيخنا. حسن الله يبيك. بالنسبة لحديث ابن عباس، لو لو قيل أحسن الله إليك أنها نزل إلى السماء الدنيا في اللوح المحفوظ وصار جبريل ينزله من اللوح المحفوظ، هذا ما يظن يا شيخنا أنه كان في واسطة بين جبريل وبين الله عز وجل فلم يتلقاه منه فلم يتلقاه؟ لا لا، هو المتفق عليه بين أهل السنة أنه يسمعه من الله جل وعلا مباشرة في وقت النزول. وقضية توجيه شيخنا وشو؟ توجيه أن كونه نزل السماء الدنيا في الدرس القادم.